المسلمين حقا، هذول بيأسسوا في الجهاد. أسامحك الله، أنت رجل عواطف جامحة وكبيرة جدا جدا، لكن هذه روايدك بدها بريكات بتعبيركم، فرامات بتعبيرنا، كوابح بالتعبير العربي، كابح. رويدك شوي شوي. الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا بسألك الآن، بماذا بدأ؟ بدأ بالأولويات ولا بالثانويات؟ برأس الأولويات اللي هي شهادة. كويس، نحن هلا تكلمنا في إيش؟ أنتوا تكلمتوا لعب الأطفال. لسه ما طلعنا برا في التوحيد، لسه ما طلعنا برا يا مأمون. ما حفظ من درسنا غير لعب الأطفال. لفت نظرك انه